خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. رضي الله عنك يا طحاوي يا هذا الإمام المبارك، كيف كنت تصيغ هذه العبارات الطيبة من جواهر التوحيد. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق على حسب علمه الأزلي الأبدي. علم الله ليس حادثا، علم الله لا يزيد ولا ينقص. وكذلك تقدير الله، تقديره عز وجل معناه جعله الأشياء على حسب ما شاء وعلم. يعني الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق عز وجل، الخير والشر، الطاعة والمعصية، الحلو والمر، الرزق، السعادة، الشقاوة ونحو ذلك. وقدر آجال الخلائق، كل ميت بأجله. يا أحبابي لا نتقدم لحظة ولا نتأخر لحظة، والله تعالى لم يخف عليه شيء مما حدث ومما يحدث إلى ما لا نهاية له. علم ما كان وما يكون الآن وما سيكون، أي في المستقبل في هذه الدنيا أو الآخرة، ويعلم ما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، بعلم أزلي أبدي غير حادث. فإذا الله عز وجل عالم بما خلق، ألا يعلم من خلق؟ فإذا الله عالم بما خلق وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، معناه كل ما سيعمل العباد الله علم هذا في الأزل أنه سيكون منهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله لا يحدث له علم ولا مشيئة ولا قدرة ولا تقدير، كل صفاته ليست حادثة.